للأسف رأيت مصاحف كثيرة حقيقة، يعني تكون الأوراق يعني منتفخة جدا، وسبب ذلك أن بعض الناس عندما يقرأ القرآن الكريم يحرك الصفحات بطريقة خطأ، وهو إما أن يحركها بقوة أو يكفس الصفحة يطويها هكذا، ثم تكون يعني الصفحات غير يعني متناسقة في الصف، وإنما تكون بعضها بارزة على البعض، وبعضهم يزيد على هذا عملا سيئا، وهو أن يضع إصبعه في ريقه ثم يفتح صفحة المصحف، وهذا مع المدة فإنها أيضا المصحف ينتفخ جدا بسبب كثرة وجود هذه الرطوبة وهذا الماء الذي يكون في يده. ثم كذلك هذا عدم التأدب مع المصحف، ووضع يعني الإنسان الآن لا يقبل أن يضع إنسان يده في ريقه يعني ويضعها مثلا على وجهه، ما يقبل هذا، فكيف تقبل أن تضعها على كتاب الله تبارك وتعالى؟ وأيضا الذي يفتح المصحف بقوة وأحيانا الورقة تمزق مع قوس، أو الذي يغلق المصحف بقوة عندما ينتهي يضربه هكذا ضربا، أو الذي يدفع المصحف مع كرسيه مثلا دفعا هكذا، خاصة إذا كانت له أرجل متحركة مثلا يدفعه بقوة وممكن يسقط هذا المصحف. المهم نتأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه كلامه جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.